ينغي ماسي تقدم بالسلاح المراقم والذي هو بيحلام هذه درعة عنيدة اهجم بالليل لظلم اعتقل كل مجرم اسحاق العظم والدم كل شله عميلة سطروها ملاحم اجعلوا النصر محكم من غازاها تندم وانقطع من وريده والرافضي ذي اجرم وسط درعه الطم نار حمرا جهنم تحرقه هو سيده يا المجاهد تقدم اضرب العنق والدم اشعل النار تنجم حارقه في زفيره يا اقتحامي تحزم بالسلاح المشحم ادعس الليل الادهم حنا رجال العقيده ينغي ماسي تقدم بالسلاح المراقم والذي هو بيحلام هذه درعة عنيدة اهجم بالليل لظلم اعتقل كل مجرم اسحاق العظم والدم كل شله عميلة كالأسد حين يهجم خلي النار تضرم بالسلاح المرقم ما تبقه نبيده ادلب حقلي ملغم لي غازي تهجم نقبره قبل ينعم باي لاقي مصيره دام الله معنا الروافق تهزم شربهم ثم علقم من شراب الذخيره ينغي ماسي تقدم بالسلاح المراقم والذي هو بيحلام هذه درعة عنيدة والروافض بتعلم مننا حين نهجم بالرصاص المقلم كالأسود المغيرة مجدنا عز وكرم بالصواريخ بصم فوق المجاد خيم والمواقف كثيرة ألفي صلي وسلم مع الحبيب المكرم ذيل الأصنام حطم سيرته خير سيرة سيرته خير سيرة.